عليه الروح يرون من فوق لهم في الجنة وطهر العرش العرش الأعلى الكلام والجدل والمراء والخصومة. والعجب كيف يشتري الرجل على المراء والخصومة والجدال، والله تعالى يقول: ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فعليك بالتشديد والتضع في الآثار هذا المقطع يبين لنا موقف المسلم من نصوص الكتاب والسنة. وموقف المسلم من الغيبيات. وموقف المسلم من مسائل الاعتقاد. عنوان صغير لهذا المقطع الثاني: أسباب انحراف الناس عن منهج أهل السنة وعقيدة السنة. السبب الانحراف الآن قد يكون انحراف زندقة، قد يكون انحراف كفر، قد يكون انحراف شك، قد يكون انحراف بدعة، قد يكون انحراف ضلال، قد يكون انحراف ثالثا خيرا وخامسا حائر ما يدري. السبب في هذه الامور ذكر ذكرنا سابقا ان المؤلف رحمه الله تعالى هذا يتميز به أمة السلف انه أصدق الناس توجيها للناس، وفي أكثر مقاطع يقول اعلم رحمك الله يدل على أن عنده من الشفقة على المخالف والشفقة على المسلم، فجعله قبل يجب شكره وخلقه عن غير ما تأتي مفاجأة، بل يدل على أن السلف كانوا من أحرص الناس على هداية الناس وتعليمهم العلم. بين المؤلف رحمه الله تعالى

وأن نصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Thank you.